السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة، أنا مللت من صبيانية أبحاث العلمانيين في التنفير من الشريعة، وحقيقة مللت أيضا من أخذ كثير من الأخوة كثيرا من كلامهم على محمل الجد. أعني بالصبيانية مثلا كلامه عن مجموعة من العقوبات الشرعية وجعلها كسبب في التقدم أو التأخر، مثل الرجم وحد الردة. الآن من المعلوم أن الأمم تتقدم إذا لم يكن هناك رشوة، فساد، لم يكن هناك توسيد للأمر لغير أهله، وكان هناك إتقان في العمل، وما كان هناك سرقات. طيب الآن الشريعة تأمر بالرشوة، تأمر بالفساد، تأمر بتوسيد الأمر إلى غير أهله، تأمر، لا تأمر بشيء من هذا، انتهى الموضوع. أما مسألة العقوبات يعني في ضمن ملايين، ضمن ملايين، كم واحد سنكتشف أنها مثلا تخون زوجها ثم بعد ذلك نرجمها؟ كم واحد يعني؟ طيب يلا افرض أنها ذهبت في حادث، يلا افرض أنها قتلت نفسها بعد ما اكتشفت، ما الفرق بين هذا وبين موضوع الرجم من ناحية النتيجة النهائية، أنه فقدنا شخصا وانتهى الموضوع؟ يعني الآن في المجتمعات الغربية يوجد كثير يقتلون شريكاتهم، زوجات، والمعدلات معلومة عندكم في أمريكا، وتحدثنا قبل هذه المرة عن موضوع جرائم، عن موضوع جرائم الغيرة، أليس كذلك؟ طيب أهلا وسهلا، إيش الفرق من ناحية النتيجة النهائية؟ قتلت بسكين، قتلت بمسدس، قتلت بمضرب باسبول، قتلت بالرجل، هو لا فارق واقع. طيب حظا المجتمعات الآن تقبح تحت قضية جرائم الشرف اللي هي أشد من قضية الرجم اللي يحتاج إلى إثبات قضائي إلى آخره. قصة حد الردة، وكم واحدة في المليون يعني ستحصل من هذه الحوادث؟ ما علاقة ربط تقدم الأمة بأمور الأصل فيها وقوعها نادرا يعني؟ أيضا قضية الردة الآن، والله نفرض كم واحد يكفر، يعلن الكفر ويثبت عليه هذا بالشهود، ثم يأتي عند القاضي ثم يقول له القاضي تب من هذا الكفر وإلا قتلتك، يقول لا ما تب، أنا رافع يدي ما تب، فنقتله. كم واحد اليوم الناس أصلا مجرد ما يعرف أنه والله سيعذب، مجرد تعذيب أو سيسجن، إذا تكلم في حاكم أو في غيره يسكت ما يتكلم. الآن ما وضعوا قانون لمعاداة السامية؟ ألا يوجد في دستور بلجيكا ودستور بريطانيا قانون للمنع من سب الملكة؟ وسب الملكة أو سب الملك عفوا في بلجيكا، وفي بريطانيا سب الملكة، تبت ما تبت أنت معاقب، ما لها علاقة القصة، تتوب ما تتوب أنت معاقب، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، بحسب هذا الأمر. طيب وهذا موجود في عموم بلداننا يعني، فيما يتعلق بالحاكم أو الملك أو إلى آخره. طيب الآن لو أسب إنسانة ممثلة مش عارف إيش، أسب القضاء عليه يكون عليه حكم. طيب وتأتيني على موضوع الردة، اجعلها كما اللي أصلا يعني لو تاب يترك، ممكن يعذر تعزيرا هكذا يعني. حتى كثير ممكن تضع قضاة المذاهب الفقهية الأربعة، طيب، وتصير لا تفتي بردة إنسان حتى يطبق هؤلاء الفقهاء على ردته وينتهي الموضوع. يعني حتى قديما مثلا ليش الروافض ما كانوا يقتلون، ولا وكثير حتى داخل السياق الدولة الإسلامية، لأن كثير منهم المقالات الكفرية لما يأتي يستتي ويستتاب منها، الطعن في عائشة غيره غير، يتبرأ منها قضائيا، يتبرأ منها، يقول ما يكتب تعهد ما عاد يتكلم مرة ثانية، ويصير محتفظ بهذا باطنا يعني، أو يذهب إلى مكان آخر. فظاهر قصة يعني يأتي ويتحدث بهذا الموضوع كأنه هو المعضلة الكبيرة. مثلا يأتيك ويكلمك عن موضوع زواج القواصر مثلا، اللي هي تحت سن 18 عاما. طبعا هو هذا مصطلح من عندي يعني، هم من أجازوا موضوع زواج القواصر، الذي أنت ترى أن الدنيا ستفسد بسببه، ستنتهي الدنيا، ستنتهي البشرية بسبب زواج القواصر. الذين أجازوه قالوا لك يجوز أن تزوج المرأة تحت سن 18 سنة وخلاص؟ هل قالوا هذا الكلام؟